والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار البائع، لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله، وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع، وهو مثله إن كان مثليا، وإلا قيمته يوم أتلفه. وعنه أن خياره يبطل بذلك اختارها الخرقي، لأنها خيار فسخ، فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها، أي اتخذها فراشا فحملت منه، أو أتلف المبيع، يعني المشتري في مدة الخيار أتلف المبيع الذي اشتراه، أو تلف في يده لم يبطل خيار البايع. المشتري بطل خياره بهذه الأشياء لأنه تصرف تصرفا يدل على رغبته في الشراء فبطل خياره. أما بالنسبة للبائع فلا يبطل خياره، بل هو على خياره. كيف يتخلص أو كيف يأخذ حقه إذا قلنا على خياره؟ والجارية عتقت، أو الجارية أصبحت أم ولد لمن اشتراها، أو المبيع تلف، كيف يسترجع حقه؟ يقول: إن كان المبيع مثليا رد عليه مثله، وإن لم يكن مثلي رد عليه قيمته وقت تلفه أو وقت عتقه. فمثلا اشترى زيد من عمرو جارية ب10,000 ريال، وشرط كل واحد منهما لنفسه الخيار لمدة شهر. الجارية ب10,000، ولكل واحد منهما الخيار لمدة شهر. المشتري اعتق الجارية خلال هذا الشهر، هذا واحد. المشتري وطئ الجارية فحملت منه فتبين أنها حامل خلال هذا الشهر. المشتري تسبب لموت الجارية، ماتت. البايع لا يزال على خياره لمدة الشهر. افرض أنه رد البيع، عدل عن البيع، الجارية عتقت أو حملت أو ماتت، على ماذا يحصل؟ يحصل على قيمتها يوم عتقها أو حملها أو موتها. أليس قيمتها موجودة يأخذ القيمة ويستريح؟ لا، لأنه ما عدل عن البيع إلا وقد استقل القيمة، لأنه باع الجارية هذه 10,000، خلال هذا الشهر تبين له أنه مغلوب بالجارية وأنها تساوي 15. المشتري اعتقها، ما باعها ولا استفاد شيء إلا الأجر من الله. البائع يطالب بالجارية، الجارية عتقت، يطالب بماذا؟ 10,000 أو 15,000 اللي هي تساوي يوم عتقها. هذا فائدة قولنا لم ينفسخ خياره، لأنه قد يقول قائل انفسخ خياره أو لم ينفسخ خياره ماذا يستفيد؟ باع الجارية 10,000 يأخذ 10 وخلاص، والجارية عتقت أو ماتت أو حملت لن تعود إليه، انفسخ خياره يأخذ 10. إذا لم ينفسخ خياره ماذا يستفيد؟ نقول يستفيد يطالب بمثلها إن كانت مثلية. ما هي مثلية الجارية؟ ما هي مثلية لأنها تتفاوت الجواري. يطالب بقيمتها يوم حرمه منها المشتري، يوم اعتقها تساوي 15,000 وهو يوم باعها 10,000، يطالب بماذا؟ إذا قلنا انفسخ خياره ما له إلا 10، إذا قلنا لم ينفسخ خياره يطالب بالقيمة التي تسوى، ويطالب بها 15,000. يقول لم يبطل خيار البائع، لأنه على خياره، لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله، وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع. المبيع إذا كان مثلي، مثل أطعمة أو ملبوسات أو نحوها، يطالب بمثلها، أو أشياء لها مثيل مساوي، وإذا لم يكن لها مثلي فيطالب بقيمتها يوم أتلفها المشتري، أو يوم أعتقها، أو يوم استولدها. وعنه أن خياره يبطل، رواية عن الإمام أحمد أن الخيار يبطل. وماذا يكون له إذا بطل الخيار؟ له القيمة، له القيمة التي اتفق عليها أصلا. وعنه أنه يبطل خياره بذلك اختارها الخراقي. الخراقي رحمه الله قال إذا تلف أو حيل بين البائع وبين المبيع فإن له القيمة التي باعها فيها. اختارها الخراقي لأنه خيار فسخ، هذا خيار ليس خيار شيء لا يدرى عنه، إنما هذا خيار فسخ، وخيار الفسخ لا يعوض عنه، فيبطل. يقول بتلف المبيع، لأن المبيع تلف أو حيل بينه وبينه بعتق أو حمل، فله حينئذ القيمة التي باعها به، كخيار الرد بالعيب، كخيار الرد بالعيب. خيار الرد بالعيب إذا مثلا الرجل اشترى دابة أو سيارة، سيارة بعشرة آلاف مثلا، ثم تبين للمشتري أن فيها عيب، فهو بالخيار، إن شاء أخذها بقيمتها إن كان العيب سهل، وإن شاء ردها وأخذ القيمة كاملة. افرض أنه أراد ردها بالعيب فتلفت في يده، ماذا له؟ ليس له إلا ذاك، ليس له إلا القيمة، وهذا هو الذي تلفت العين بيده، ليس له شيء. كخيار الرد بالعيب بالنسبة للمشتري بالخيار، إن شاء رد وإن شاء قبلها بالقيمة. وبالنسبة للبائع، سترد عليه بالعيب مثلا، انتهت، ماتت، تلفت، ذهبت، فله القيمة التي وصلته. نعم. فصل. وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره، ولم يثبت لورثته، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة. فصل. وإن مات أحد المتبايعين في مدة خيار الشرط بطل خياره ولا يورث عنه. مثلا اشترى عينا بكذا، وشرط المشتري لنفسه الخيار لمدة 10 أيام، بعد مضي 7 أيام من مدة الخيار مات المشتري، انتهى خياره، لأن خيار الشرط لا يورث، إنما جعل للمشتري نفسه ليختار أي الأمرين أحب إليه، وهذا الشيء لا يورث عنه، لأنه لا يعوض عنه بالمال، لا يقال نشتري خيارك 10 أيام ب1000 ريال أو أقل أو أكثر، لا، يختار البيع ويختار الرد، فلا ينتقل خيار الشرط إن مات صاحبه لوارثه، بل يلزم البيع حينئذ. قال: كخيار الرجوع في الهبة. كخيار الرجوع في الهبة، مثلا هو وهب شيئا ما وله الخيار، ثم مات في هذه المدة، ليس للوارث الرجوع في الهبة، لأنه ما وهب شيئا من أجل أن يرجع فيه، فالرجوع في الهبة لا يورث عن الواهب. ويتخرج أن يورث قياسا على الأجل في الثمن. قول آخر: يتخرج، يحتمل أن يورث خيار الشرط، فمثلا يأتي الورثة ويقول: صاحبنا اشترى هذا البيت وجعل لنفسه الخيار لمدة 1 شهر، ثم إنه بعد مضي 20 يوما من هذا الشهر مات، فله بقية الخيار 10 أيام، نحن الآن نريد رد البيع، لأن لا حاجة لنا في البيت ما دام أن صاحبنا مات، فنحن بحاجة إلى قيمته ولا نريد البيت. قال: ويحتمل أن يورث قياسا على الأجل في الثمن. الأجل في الثمن يورث، لأن للمشتري والبائع له مصلحة في هذا وللوارث كذلك. فمثلا المشتري اشترى البيت ب1000 ريال واشترط أن الثمن مقسط كل شهر يدفع كذا، مات الملتزم بالدفع، هل يحل الدين؟ لا، يلتزم الورثة بما التزم به صاحبهم ويقومون به لأن لهم مصلحة في هذا التأجيل. فرق بين أن يدفعوا الثمن كاملا أو يدفعوا كل شهر 50 ريال مثلا. فالأجل يورث، ما يقال بعد موت المشتري حل الدين، لا ما يحل إلا على حسب الترتيب، إلا في حال كما سيأتينا إذا خشي أن يضيع الحق على صاحبه فالقاضي يقول سددوا أو التزموا بأن تدفعوا، لأنه محتمل يتقاسمون التركة ثم يذهبون ولا أحد يسدد. فإذا التزم أحدهم أو فيه عقار يبقى يسدد منه فلا يحل المؤجل لأن لهم مصلحة في التأجيل. فرق بين أن يدفعوا مثلا 1,000,000 بعد موت مورثهم دفعة واحدة قيمة البيت، أو يكون مؤجل كل سنة يدفعون 50,000 ونحو ذلك. فأختار بعض العلماء أن خيار الشرط باق بحاله مثل الأجل في الثمن. نعم. وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه. وإن جن أو أغمي عليه خياره باقي ومن يقوم عنه وليه. كيف قلتم إذا مات بطل خياره وإذا جن خياره باقي؟ نقول نعم، إذا مات ماله ملك، انتقل ملكه، أما إذا جن فملكه باقي والخيار له ووليه ينوب عنه في هذا. قام وليه مقامه لأنه قد تعذر منه الاختيار، الاختيار من المجنون متعذر، والملك باق، فوليه الذي يوليه عليه القاضي يختار إمضاء البيع أو فسخه. نعم. وإن خرس ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون، إذا ختم على لسانه وصار ما يتكلم فلا يخلو. الأخرس أحيانا تكون إشارته تقوم مقام النطق، يتخاطب مع من حوله بالإشارة ويعرفون عنه ويعرف عنهم، وأحيانا لا تفهم إشارته، ما يستطيع يتفاهم مع الآخرين ولا يستطيع الآخرون يتفاهمون معه. في هذه الحال هذا حكم المجنون اللي ما يأخذ ولا يعطي. أما إن كان أخرس إشارته مفهومة فإشارته تقوم مقام نطقه، فكثيرا ما يكون الأخرس يعرف من حوله إشارته ويعرفون هم ويعرف هو إشارتهم له مثل المخاطبة. مر علينا في حالات مثل الطلاق، مثل الرجعة، مثل البيع والشراء وغير ذلك، يتخاطب مع من يعرف لغته ويتخاطبون معه مثل المتكلم، ويجيز القاضي ما يقولون عنه ما داموا ثقات يشهدون انه وافق على البيع، يشهدون انه اعطى، يشهدون انه اوقف، يشهدون انه طلق، يشهدون انه قبل النكاح، وهكذا يعني يشهدون باشارته يفهمونها، فتقوم اشارته مقام نطقه. اما اذا كانت اشارته غير مفهومه ولا يعرف له فانه حينئذ يكون بمنزله المجنون، يولي القاضي عليه وليا يتصرف عنه. نعم. وان فهمت اشارته قامت مقام لفظه. نعم. وان مات في خيار المجلس بطل خياره، وفي خيار صاحبه وجهان، احدهما يبطل لان الموت اعظم الفرقه، والثاني لا يبطل لان الفرقه بالابدان لم تحصل، والله اعلم. وان مات في خيار المجلس بطل خياره، اشترى سلعه في خيار وهم في بالمجلس جميع، اشتراها وتم البيع، وفي أثناء كونهم بالمجلس خرجت روحه مات، فهل لوارثه إبطال هذا البيع؟ لا، البيع صحيح. ومتى لزم؟ لزم بالتفرق. التفرق ما حصل لكن تفرقت الأرواح، خرجت روحه ولن تعود، فحصلت فرقة كبرى، بطل خياره، هذا لا شك فيه، هو بطل خياره انتهى. صاحبه هل بطل خياره وهو لا يزال جالس في المجلس؟ قيل يبطل خياره، لأنه هو وصاحبه، هو وصاحبه تفرقا، لا تفرق بدني وإنما تفرق أرواح، هذا حي وهذا ميت، فبطل خيار الاثنين، فيعتبر موت أحدهما بمنزلة التفرق بينهم. الوجه الثاني قال لا يبطل خياره لأن الثاني ما قام من المجلس، فيشهد بأنه أبطل البيعة مثلا هذه سواء كان بايع أو مشتري لأنه لا زال في المجلس. قال والوجه الثاني لا يبطل لأن الفرقة ما حصلت المعروفة فرقة الأبدان، إنما حصلت فرقة الأرواح، وفرقة الأرواح لم يعلق عليها أحكام، وإنما المعلق عليه فرقة الأبدان لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يقول أنا بالخيار وأنا ما قمت عن صاحبي، أنا وإياه سواء ما فارقته، فأنا وإياه سواء. وقد يكون له نظر في إبطال البيع لأن صاحبه يستطيع أن يتفاهم معه في البيع والشراء وقبض الثمن، لكن الآن سيكون المال مال وارث، وربما واحد في الشرق واحد في الغرب، متى يجمعهم ومتى يأخذ حقه، ويتعب في هذا، فمن مصلحته أن يبطل البيعة في المجلس ويقول اشهدوا أنا أبطلت البيعة لأني لا أزال في المجلس. فالقول الأول أنه لا يبطل خياره، بل إذا أعلن بطلان البيع أبطله، والقول الآخر يبطل خياره، القول الثاني لا يبطل خيار الأول أنه يبطل خيار صاحبه، قال لأن التفرق في البدن ما حصل لكن حصل التفرق بالروح الذي هو الموت، والموت أعظم فرقة، لكن أعظم فرقة لصاحبي، أنا ما تفرقت وإياه، أنا ملازم مكاني، ولم يكن هو مشى وذهب عني وأقررت على هذا، ربما لو أدبر عني قال أريد أن أذهب أقول لا تعال أبطلنا البيعة، لكن الآن هو لا يزال معي وإنما مات وأنا أريد إبطال البيع، فكون خياره باق بحاله ما لم يقم من مجلسه الذي هو فيه هذا أولى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.